إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى في انتظار الضيف. أشموا على مرمى الأمان له عطرا، وهالات نور قد بدت توقظ السحرا. رأيت المعاني ترتدي من ثيابها قشيبا، وأبهى ما يليق به ذكرا. تسابقت الألفاظ في مدح جوده، وشطر تهادى بالسنى يسبق الشطرا. نجوم تغني والغمام سلالم، عليها تهادى الشعر يستنبط الفكرة. وأنجبت الأرض العتيقة روضها، وكانت إذا ما ودعت وجهه قفرا. رأيت جموع الجن في النار قيدت، وساد الصفا والكون أضحى به بكرا. سمعت النداء: يا أيها الناس قد أتى من الله غفرانا وأرسله شهرا. فقلت: أهذا من أتانا ببعثة ليدحر أهل الشرك في غيهم دحرا؟ أهذا الذي بالحق جبريل جاءه وفيه الهدى والنور والليلة الكبرى؟ أهذا الذي يسمو بأرواحنا الذي به للنبي المصطفى جاءت البشرى؟ رد الوجود الرحب: أهلا ومرحبا بمن زارنا ضيفا ليرفعنا قدرا. تنزلت الآيات فيه فمهدت طريقا بعين العالمين غدا وعرا. وجددت الآمال في كل راغب، ومن حنظل قد ذاق في دربه التمرا. أتدري لكم تاقت لك الروح مضمضت ركابك من عام بقلب غدا جمرا؟ ونبكي وقد ودعتنا خلف رحلكم كما بكت الخنساء من حزنها صخرا. تقدم هنا نشتاق خطوك مثلما ندى فوق غيم حنى كي يلثم الزهرة. بك الروح ترقى والمساجد تزدهي، وكل فقير فيك لا يشتكي الفقرى. نرى الخير والإيمان ينداح بيننا، وتلهج أفواه لخالقنا شكرا. ونسبح في القرآن والذكر والتقى كشلال غفران له ربنا أجرى. أتى رمضان الخير فاستقبلوا الذي به نفحات في تقلبه تترى. أتى رمضان الله من يشهد السنة يصم، إن ربي فيه قد ضاعف الأجرى. إلهي بلغنا من الشهر كله، وسلم به من كل حادثة مصرا. شعر إبراهيم حسان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.